بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في آخر مجلس في الأسبوع الماضي تكلمنا عن عدد من شروط التيمم التي ذكرها المصنف ابن بلبان رحمه الله، وأخذنا من ذلك دخول الوقت، وقت ماذا؟ وقت ما يتيمم له، سواء كان صلاة أو غير صلاة، أو سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فريضة. طيب، لو أنه تيمم للظهر قبل الزوال يصح؟ على المذهب لا يصح. طيب، تيمم لنافلة في وقت نهي ما يصح. لو تيمم لقراءة القرآن، هو جنب وتيمم لكي يقرأ القرآن، ها؟ لو كان على الخلاف في مسألة ذوات الأسباب، سيأتينا هذا في باب الصلاة إن شاء الله. طيب، لو تيمم لقراءة القرآن، إلى أين يمتد وقت التيمم؟ إلى أن، لو حصل له ناقض، إلى أن ينتقض تيممه. وهذا يجرنا إلى الشرط الآخر على المذهب، وهو خروج الوقت. فلو خرج الوقت فالمذهب يقولون يبطل التيمم. خرج وقت صلاة الظهر وتريد أن تصلي العصر فإنك تتيمم تيمما آخر. يستثنون صورا، الحنابلة رحمهم الله يستثنون صورا من شرط خروج الوقت، يستثنون مثلا الجمعة، فلو خرج وقتها وأنت فيها فإن التيمم لا يبطل. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الجمعة لا تقضى على هيئتها. كذلك يستثنون لو أنك نويت جمع التأخير وانقضى وقت الثانية وأنت لم تكمل الصلاة التي نويت جمعها، فيقولون لا ينتقض التيمم. فهاتان صورتان عند الحنابلة يستثنونها أو يستثنونهما من خروج الوقت. طيب، لو أنك جمعت جمع تقديم، على المذهب ينتقض. فلو أنك نويت أن تجمع جمع تقديم وصليت الظهر مثلا وخرج الوقت، وقت الصلاة الأولى، وأنت لم تنهي العصر، يقولون ينتقض تيممه. فيفرقون بينما إذا نويت جمع التأخير وجمع التقديم. نحاول ما نتشعب كثيرا في التفريعات التي يذكرها الأصحاب رحمهم الله. طيب، فروض التيمم التي ذكر المصنف: مسح الوجه، جميع الوجه، مسح جميع الوجه، جميل. طيب، الاستنشاق والمضمضة، شو رأيكم؟ هي واجبة عند الحنابلة في الوضوء وفي التيمم، ما يقولون هذا. فالمضمضة ما يقول الإنسان أنا أتمضمض وأستنشق بالتراب، لأن التيمم بدل عن طهارة الوضوء، والمضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء عند الحنابلة، لا يقولون هذا رحمهم الله. طيب، مسح اليدين إلى الكوعين، ما يمسح إلى المرفقين، على ظاهر المذهب لا يمسح. فالمشهور من مذهب الحنابلة أن المجزئ إلى الكوعين فقط. طيب، لو أنه لم يضرب على الأرض، إنما صمد أو جعل أعضاء التيمم نحو الريح التي فيها تراب، يجزئه هكذا مطلقا؟ إذا مسح. طيب، لو أنه وقف في الريح هكذا من دون نية، إذن لا بد من النية ولا بد من المسح، لأن الفرض فيها المسح، كما قلنا هناك في الوضوء. لو أن المطر نزل على رأسه فمسح بيديه فإنه يجزئه. طيب، لو أنه دعك أعضاء التيمم على الأرض، الرجل مرغ وجهه هكذا في التراب، شو رأيكم؟ الآن ماسح هو أو ليس بماسح؟ إيش رأيك؟ ظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه إذا لم يمر بيده عليه فإن ذلك يجزئه. على كل حال، فالقول بأنه يجزئ له وجه، لكن الاحتياط في هذا هو الأولى. طيب، لو أنه لم يضرب بيديه على الأرض، فالواجب أن يمسح الظاهر الباطن، لكن لو أنه ضرب على الأرض هل لابد أن يمسح الباطن؟ أو نقول إن الباطن قد مسح عندما مسح به ظاهر اليد؟ الآن عندنا صفة التيمم عندما تضرب بيديك الأرض أو تضع يديك على الأرض، الضرب ليس شرطا اللهم إلا إذا كان لا يظهر ترابها وغبارها على المذهب إلا بالضرب. فلو أنه مسح على الظاهر والباطن فهو الآن عند مسحه للظاهر هو ماسح للباطن، لكن لو أنه لم يضرب على الأرض ولم يمسح، بمعنى أنه أتى بخرقة عليها تراب وأراد أن يمسح يديه، لا بد أن يمسح الظاهر والباطن. طيب هل يخلل الأصابع؟ ها؟ المذهب يقولون يخلل الأصابع. لماذا؟ هناك في الوضوء التخليل عندهم سنة أو واجب؟ سنة. لماذا قالوا هناك سنة والتخليل هنا أوجبوه؟ أيوة، الماء له نفوذ، الماء سيال يمشي، فهناك لا يجب التخليل إلا إذا غلب على الظن عدم وصول الماء إلى الموضع بين الأصابع، فهنا يجب التخليل، كما لو كانت الأصابع فيها شيء من التلاصق بمعنى أنه لا يمر الماء إليها إلا بتخليل، لكن هنا قالوا يجب عليه أن يخلل حتى يصل إلى جميع يده. واضح؟ والحنابلة لهم تفصيل في مسألة المسح، يقولون مثلا يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح ظاهر كفيه بباطن راحتيه. لماذا؟ أحسنت، لأنه لو مسح وجهه بجميع باطن كفه وأتى يمسح ظاهر الكفين سيكون مسحهما بشيء مستعمل، وعلى القول الذي سبق ترجيحه أن الاستعمال لا يؤثر سواء كان في الماء أو في التراب لا حاجة إلى هذا التفصيل، لكن المذهب يقولون ما أسلفنا ذكره. وين وقفنا يا أخوان؟ أخذنا أنه من مبطلات التيمم إذا وجد الماء لفقده. طيب لو وجد الماء وهو في الصلاة تبطل صلاته؟ يبطل تيممه على المشهور من المذهب، ولا يكون هو قاطعا لها أو مبطلا لها، إنما أبطلها الشرع. طيب أخذنا مسألة من رجي أو من رجى وجود التيمم، ما شاء الله إذا انقطعنا شوطا. طيب على المذهب إذا وجد أو غلب على ظنك رجاء وجود الماء في آخر الوقت يسن لك، وإن تيقنت يسن لك. استوى عندك الأمران؟ ها؟ استوى عندك الأمران كذلك، لكنهم في هذه الصورة الأخيرة بعض الحنابلة رحمه الله يقولون أن التقديم له أفضل حتى يدرك أفضلية الصلاة في أول الوقت لاستواء الأمرين، لكن المذهب الحكم نفس الحكم أن التأخير أفضل. وذكرنا في المجلس الماضي أن من تيقن وجود الماء في آخر الوقت فالقول بوجوب تأخيره قوي وأقوى من ظاهر المذهب والله تعالى أعلم. يقول المصنف رحمه الله: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. المصنف رحمه الله ابتدأ هنا في مسألة مشهورة بصلاة عادم الطهورين، رجل حبس في مكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب، فهو عادم للماء وعادم للتراب، إيش يفعل؟ هل يؤخر الصلاة عن وقتها أو يصلي على حاله؟ المذهب يقولون يصلي على حاله، لا وضوء ولا تيمم. لماذا؟ لأنه الآن عادم لها، فإذا صلى على حسب حاله فإنه قد اتقى الله ما استطاع. وقد يستدل للحنابلة على ذلك بصلاة الصحابة رضي الله عنهم عندما عدموا الماء ولم يشرع التيمم آنذاك، عندما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها وانطلقوا يبحثون عنه فلم يكونوا على ماء وليس معهم ماء فصلوا على حالهم والتيمم لم يشرع في ذلك الوقت، ولذلك نزلت آية التيمم فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. على كل حال فهذا من الأدلة التي قد يستدل للحنابلة على هذه الصورة أن عادم الطهورين يصلي على حاله ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا وأدوا الذي عليهم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا هو الذي يمكنهم أداؤه ويمكنهم فعله. قال: ومن عدم الماء والتراب، أي عدمهما جميعا، لكن لو عدم الماء ووجد التراب إيش الحكم؟ يتيمم. قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما. فهناك صورتان: عادم حقيقة للماء والتراب، وهناك عادم حكما. الماء والتراب موجودان لكنه لا يمكنه أن يستعملهما، مثل الرجل مقيد، هو في الزنزانة في البدروم وهو مقيد، الماء عنده والتراب عنده لكن لا يستطيع ولن يفكوه في وقت الصلاة. ففي هذه الحالة إيش نقول له؟ يصلي على حاله. إذن فعادم الطهورين حقيقة أو عادم الطهورين حكما يصلي على حاله. وهذا يدلنا على أهمية الوقت وأهمية الصلاة، أنها لا تترك على أي حال. فالإنسان لا يترك الصلاة حتى وإن كان عادما لشرطها، فيصلي على حاله، كما سيأتينا في شرط ستر العورة مثلا، ليس معك ما يستر العورة، نقول صلي على حالك على هيئة ستأتي أو سيأتي معنا بيانها إن شاء الله في بابها. قال المصنف رحمه الله: صلى الفرض فقط. الحنابلة يقولون لا تزد على الفرض، فلو كنت عادما للطهورين فإنك تصلي الفرض فقط، لو أردت أن تتنفل الحنابلة يقولون لا. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة هنا حال الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا دخل عليك وقت الصلاة فإنك تصلي الصلاة المفروضة، أما التنفل فإنك لا تتنفل نظرا لمقام الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال على حسب حاله. إيش الحال هنا؟ بدون وضوء وبدون تيمم. قال ولا إعادة، أي لا يلزمه الإعادة. فلو أنه وجد الماء أو وجد التراب أو استطاع أن يستعملهما ففي هذه الحالة لا يعيد، وهذا محمول على أنه وجدهما بعد الانتهاء من الصلاة. أما أثناء الصلاة لو أنهم دخلوا عليه وهو مقيد قالوا يلا سنفكك والماء موجود والتراب موجود، في هذه الحالة نقول لابد أن يأتي بطهارة الماء إذا كان قادرا على استعمالها، أو طهارة التراب إذا كان قادرا. فقوله هنا ولا إعادة، أي لا تلزمه الإعادة، وهذا من مفردات المذهب أنه لا يلزمه إعادة الصلاة في هذه الحالة. وكلام الحنابلة في هذا كلام ظاهر وكلام قوي رحمة الله عليهم، أنه لا يجب عليه أن يعيد لأنه أدى ما استطاع وأدى الذي عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا نكلفه أن يعيد العبادة مرتين وقد أدها على وجه مشروع كما أمره الله عز وجل أو كما رخصت له الشريعة. قال المصنف رحمه الله: ويقتصر على مجزئ. نعم نعم. صل. فهنا يقول المصنف: ويقتصر على مجزئ، بمعنى أنه في الصلاة، إذن فالحنابلة يقولون لا يصلي إلا الفرض، وفي الفرض نفسه يقتصر على المجزئ الذي لا بد منه لصحة الصلاة، بمعنى أننا نقول له في القراءة لا تقرأ أكثر من الفاتحة، واضح؟ لا تزد في الركوع على تسبيحة، وفي السجود على تسبيحة، وهكذا، وفي الإطمئنان على القدر المجزئ، بمعنى أنك لا تأتي بالمستحبات في الصلاة، فتأتي بأركانها وواجباتها التي لا تصح إلا بها، والتي يبطل التعمد أو تبطل الصلاة بتعمد تركها. فالحنابل على المذهب يقولون لا يزد ولا يأتي بالمستحبات في صلاته، لكن ظاهر المذهب هذا لا يخلو من نظر، فما دمنا قد أبحنا له أن يصلي فإنه يأتي بالصلاة على وجهها وكمالها. ولذلك فالوجه الآخر في المذهب هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله، أنه يأتي في الصلاة بالواجبات والأركان والمسنونات كما لو أنه تيمم أو توضأ بالماء. قال المصنف رحمه الله: ويقتصر على مجزئ. فهذا هو المذهب، والصواب هو ما أسلفنا ذكره إن شاء الله. قال: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، لأن الحنابلة رحمه الله على المشهور من المذهب يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لا يجوز له أن يقرأ آية فأكثر. قال: فإذا انتهى من الصلاة فإنه لا يقرأ شيئا من القرآن. نحن أبحنا له أن يقرأ في الصلاة لمقام إيش؟ لمقام الضرورة، ولذلك قالوا يقتصر على المجزئ. فأما إذا كان في غير الصلاة فإنه لا يقرأ. قال: ولا يقرأ في غير صلاة، أي لا يقرأ قرآنا في غير الصلاة، نظرا لأن إباحتنا له الصلاة أو القراءة في صلاة الفريضة كان على وجه الضرورة. وهذا الحكم الذي يقول فيه المصنف ولا يقرأ، هذا من الأحكام المبهمة، المصنف لم يبين لنا هل هو لا يقرأ كراهة أو لا يقرأ تحريما، وعلى المذهب كما هو معلوم أنه يحرم عليه. فهذا الحكم من الأحكام المبهمة، كما مر معنا مثلا في وتنقض المرأة شعرها، هذا من الأحكام المبهمة أيضا. فالمصنف لم يقل لنا هل تنقضه وجوبا أو استحبابا، والمذهب أنها تنقضه وجوبا في الحيض والنفاس كما سبق معنا. وهذه من الأمور التي تعترض طالب العلم في قراءة المتون الفقهية، وهي الأحكام المبهمة. أن يذكر المصنف الحكم يقول لا تقرأ أو ولا يقرأ في غير صلاة، طيب هل لا يقرأ تحريما أو لا يقرأ كراهة؟ فيبينها الشراح الذين يشرحون مثل هذه المتون. قال المصنف رحمه الله: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. أفادنا أنه إذا كان محدثا حدثا أصغر فإنه يقرأ، لأن المحدث حدثا أصغر لا يشترط الطهارة أو لا تشترط الطهارة لقراءة القرآن، إنما تشترط لمسه المصحف. بهذا نكون قد أنهينا الباب المتعلق بباب التيمم وما فيه من الأحكام. والجنب يأتي في حكمه كذلك من لزمه الغسل الواجب كالحائض والنفساء، والله تعالى أعلم. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه في إزالة النجاسة، وهذا من الأبواب المهمة التي ينبغي على طالب العلم ضبطها وإتقانها، لأنها تمر عليه في حياته اليومية سواء كان ذكرا أو أنثى، فتطرأ عليه النجاسات ويأتي منه أو يخرج منه الخارج من السبيلين أو من غيره، فيتطلب ذلك أن يعلم أحكام هذا الباب. النجاسة كما هو معلوم ضد الطهارة، والنجاسة عند العلماء تنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية أو حقيقية، ونجاسة حكمية. النجاسة العينية كما هو معلوم كالبول والغائط رحمكم الله، وفضلات الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ونحو ذلك، والدم أيضا على المذهب، فهذه هي النجاسة العينية. ومعنى النجاسة العينية أي أن عينها لا تطهر ما دامت على حالتها. هناك نجاسة حكمية، وهي الشيء الطارئ على المكان الطاهر، مثلا عندنا أرض طاهرة فبال عليها شخص، الآن هذه نجاستها حكمية. والمقصود بباب إزالة النجاسة هو إزالة النجاسة الحكمية، وليس المقصود إزالة النجاسة العينية، وإن كانوا يتطرقون في باب إزالة النجاسة الحكمية إلى شيء من أحكام زوال النجاسة العينية، وهل تطهر بالاستحالة أو بالنار ونحو ذلك أم لا، كما سيأتي معنا ذكره في كلام المصنف رحمه الله. النجاسة الحكمية هي كل عين حرم تناولها مع إمكان تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها على بدن أو عقل. فكل عين يحرم تناولها فإنها نجسة، لكن تستثنى بعض الصور قد يحرم تناولها ليس لأنها نجسة، لا لحرمتها، كالآدمي. الآدمي طاهر أو نجس؟ طاهر، لكن هل يجوز لك أن تتناول لحمه؟ إيه، فهنا يحرم تناوله لا لنجاسته إنما لحرمته. طيب هناك أعيان يحرم تناولها لا لنجاستها وإنما لاستقذارها، كالمخاط مثلا أكرمكم الله، فهذا ليس نجسا لكن يحرم تناوله لاستقذاره، فتعافه النفوس السوية. وكذلك هناك أعيان يحرم تناولها لا لأنها نجسة إنما لما فيها من الضرر، كالسم. يجوز لك أن تتناول السم؟ لا يجوز. هل هو نجس؟ ليس بنجس، إنما يحرم تناوله لأجل الضرر على البدن أو على العقل. كذلك البنج الذي يوضع للمرضى في العمليات لا يجوز لك أن تشربه، لا لأنه نجس، وهذا مذهب جماهير أهل العلم في هذا الزمان أن البنج طاهر وليس بنجس، وإن كان طائفة من المعاصرين رحمهم الله يأخذون بأن ذلك نجس. ويحكى هذا عن والد الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ورحم والده أنه كان يقول إن البنج نجس. على كل حال، فهذا هو ضابط النجاسة عند العلماء رحمهم الله، أعني النجاسة الحكمية. وهذا الباب عقده المصنف بعد أن بيّن لنا الطهارة المتعلقة بطهارة الحدث، في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وطهارة البدل عنها، فأتى بالنوع الثاني من أنواع الطهارة وهو طهارة الخبث. الطهارة عندنا قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث. فإزالة النجاسة تتعلق بطهارة الخبث. سبق معنا في باب التيمم أن ذكر المصنف رحمه الله شيئا من التيمم عن النجاسة، فهو ذكر لبعض طهارة الخبث في أبواب طهارة الحدث، وسبق الكلام عن هذه المسألة. فالمقصود بالنجاسة هنا هي النجاسة الحكمية التي حكم الشرع بنجاستها وأمر بإزالتها والاحتراز منها. فهذا هو المقصود بهذا الباب. يقول المصنف رحمه الله: تطهر أرض وأجرنة ونحوهما بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. الأجرنة ليست عندكم في الطبعة التي معكم، ها؟ يقول نعم عندكم تطهر أرض ونحوها فقط، لا بأس. المصنف رحمه الله تكلم هنا عن طهارة الأرض. النجاسة قد تكون على الأرض وقد تكون على غير الأرض، وإذا كانت على الأرض أو على غير الأرض فإما أن تكون نجاسة كلب وخنزير وإما أن تكون من غيرهما. هذا ملخص ما يقال في تفريع النجاسات في هذا الباب. فالمصنف رحمه الله هنا يتكلم عن طهارة الأرض إذا وقعت عليها النجاسة. يقول: تطهر أرض، سواء كانت هذه الأرض واسعة كبيرة في المساحة أو صغيرة، فإذا وقعت عليها النجاسة فالمصنف رحمه الله يقول إن طهارتها تكون بإزالة عين النجاسة وإزالة أثرها. في النجاسة هناك شيئان: عين النجاسة وأثر النجاسة. عينها واضح كالبول أو الجرم الذي للغائط ونحو ذلك، أثرها قد يكون هناك لون أو ريح أو طعم، واضح. فالمصنف يقول تطهر الأرض إذا أزلنا عينها وأثرها، فلو أزلنا ذلك بغسلة واحدة فإن ذلك يعتبر مطهرا لها. ويستدلون لذلك بحديث في بول الأعرابي عندما بال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا عليه سجلا من ماء، فأمر بإزالة عين النجاسة وأثرها. فالخلاصة أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإن المذهب لا يعتبرون فيها العدد، إنما يعتبرون فيها إزالة عين النجاسة وأثرها، وهذا مشروط بما إذا لم تدخل أجزاء النجاسة في الأرض. فلو أن إنسانا مثلا أكرمكم الله تغوط وتفتت هذا الغائط ونزل في أجزاء الأرض، في هذه الحالة نقول تطهيرها باجتثاث هذه الأجزاء وبما كان فيها من أو المساحة التي نزلت فيها في الأرض. فلو أننا أخذنا أجزاء هذه النجاسة مع التراب التي هي فيه فإننا في هذه الحالة لا يحتاج أن نغسلها، إذا لم يبقى شيء من أجزائها ولا من أثرها فإننا لا نحتاج إلى الغسل في هذه الصورة، إنما نحتاج إلى الغسل فيما إذا كان الماء يبعد العين والأثر، وهذا يكون فيما إذا لم تتحلل أجزاء من النجاسة في عين هذه الأرض. فالخلاصة أننا في النجاسة على الأرض لا يحتاج إلى أن نعتبر العدد فيها، إنما نعتبر إزالة العين وإزالة الأثر. فإذا زال العين وبقي الأثر سيأتي كلام المصنف فيها فيما إذا عجزنا عن إزالة الأثر في النجاسة الحكمية. أما إذا لم نكن عاجزين فإننا في هذه الحالة نجتهد ونواصل حتى نبعد هذا الأثر الموجود. يقول المصنف رحمه الله: بإزالة عين النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة من كلب أو خنزير أو من غيرهما. فلو أن لعاب الكلب وقع على الأرض هل نقول لابد أن نغسله سبعا؟ لا، ما نقول هذا. فسواء كانت النجاسة على الأرض من كلب أو خنزير أو غيره على المذهب فإننا لا نعتبر فيها العدد، إنما نعتبر فيها إزالة العين والأثر. المصنف رحمه الله هنا يقول إزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، فأفادنا أن غير الماء لا يطهر، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، أن النجاسة لا بد أن تزال بماء طهور سواء كان مباحا أو حراما، كما سبق معنا إذا كنا لازلنا نذكر أنه يرفع الخبث أو يزيل الخبث الماء الطهور المحرم، إذا غصبت ماء أو سرقته أو نحو ذلك فإنه يزيل النجاسة. فالحنابلة رحمهم الله يشترطون في إزالة النجاسة أن يكون الماء، ويستدلون لذلك بعموم الأدلة: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هو الطهور ماءه الحل ميتته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بول الأعرابي، ولما سألته المرأة عن دم الحيض الذي يصيب الثوب قال تحطه ثم تقرصه بالماء. فالشاهد أنهم يقولون إن الماء هو الذي اعتبر الشرع إزالة النجاسة به. فلو أنك أزلت النجاسة بغير الماء، مثلا أزلتها بالخل مثلا أو بمائع يزيل، فإن المذهب يقولون لا يزيل النجاسة ولا بد في ذلك من الماء. والصواب إن شاء الله خلاف ظاهر المذهب في هذه المسألة، أن النجاسة إذا أزيلت بما يزيلها يزيل عينها وأثرها فإن ذلك يطهرها ولا يشترط فيها الماء، لأن النجاسة عين خبيثة مستقذرة أمر الشرع بإزالتها، فإذا زالت زال حكمها. ولذلك جاء في الشرع تطهير للنجاسة بغير الماء، كالنعلين اللذين يصيبهما الأذى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلكهما على الأرض، وذكر في ثوب المرأة إذا كان طويلا ومر على نجاسة قال يطهرهما بعده. فمثل هذه الصور دلت، أو مثل هذه الأدلة دلت على أن النجاسة قد تطهر بغير الماء. الحنابلة رحمهم الله لهم جواب عن هذه الصور، يقولون هنا زال حكمها، لأن الدلك وذيل ثوب المرأة لا يزول العين والأثر بمروره على ما بعده من الأرض، كلامهم له وجه. لكن لو كانت النجاسة التي زالت هي النجاسة الحكمية فقط أو حكم النجاسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها، ولا أمر بغسل النعلين. فعندما لم يأمر دل ذلك على أن النعل يطهر بدلكه، وأن ذيل ثوب المرأة يطهر بمروره على ما بعده. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن الماء أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسة، وأنها تزول بكل مزيل. إذن خلاصة هذا الأمر أن الأرض ونحوها كالحيطان مثلا، الجدران إذا وقعت عليها نجاسة، أن نقول في هذه الحالة يهدم هذا البيت أو ماذا نفعل به؟ يكون حكمه حكم الأرض، نغسله بالماء حتى يزول عين النجاسة وأثرها. كذلك الصخور، أن عندنا صخرة كبيرة وقع عليها شيء من النجاسة، الحكم نفس الحكم. ولذلك قال المصنف تطهر أرض ونحوها، فكل ما لا نستطيع تقليبه فإنه يأخذ حكم الأرض. كذلك عندنا مثلا الفرش الكبيرة هذه، أحيانا يأتون بالفرش التي على الأسرة كبيرة، هذه لا تستطيع أن تقلبها ولا أن تعصرها. في هذه الحالة نقول كاثر عليها بالماء حتى يزول عين النجاسة وأثرها. السجاد هذا الذي في المسجد، في هذه الحالة نقول بمكاثرة الماء عليه قد يقال بشفط النجاسة، أن تأتي بهذا الماسح الذي يمسحونه فيخرج، هذا يقوم مقام العصر في الثوب. لكن في الثوب إيش نقول؟ لابد أن تعصر حتى يخرج أجزاء النجاسة ويزول عينها وأثرها بالعصر. يقول المصنف رحمه الله تطهر أرض وأجرنة، والأجرنة المقصود بها الجيران أو الجرين أو الجرن، وهو معروف في هذه البلاد، وهو ما يجفف فيه الثمار، تجمع فيه ثمار المحصول فتوضع فيه. وأهل هذه البلاد أهل مأرب يقولون الجرن، وكلامهم مستقيم مع اللغة، فكلامهم فصيح في هذه الجملة. فالجرن أو الجيران أو الجرين، ويجمع على جرن، هي الأماكن التي يجفف فيها الثمار، وهذا معروف إلى عهد قريب. وبيت أخينا شرف رحمة الله عليه موجود في الجرن، في هذا المكان هو الجرن الذي كانوا يجففون فيه الثمار. فيقول المصنف إن الأرض ونحوها تطهر بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء ولو بغسلة واحدة، ولا يشترط في ذلك العدد. قال المصنف رحمه الله وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. ابتدأ المصنف رحمه الله في نوع من أنواع النجاسة المخففة، لأن النجاسة إما أن تكون مغلظة أو مخففة أو متوسطة. المغلظة مثل الكلب والخنزير على المذهب، الخنزير على المذهب نجاسته مغلظة. المخففة عندهم كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة المتوسطة هي ما بين ذلك كالبول والغائط ونحو ذلك، فهذا نجاسة أو فهذه نجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة أي بمعنى أنه يغلظ في تطهيرها، فالطريقة التي تطهر بها أو تطهر بها ليست كالنجاسة المخففة. فالمصنف رحمه الله يقول هنا وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، يقول إن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة مخفف، يكفي فيه أن تغمره بالماء، وجاء في بعض الروايات أنك ترش عليه، وجاء في بعضها أنك تنضح، بمعنى أن تأخذ كفا من ماء فترشه على موضع البول. والدليل في ذلك حديث أم محصن الأسدية رضي الله عنها عندما أتت بصبي لها لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، فخفف في بول الغلام. وقول المصنف هنا بول غلام أخرج الغائط، فغائط الغلام الذي لم يأكل الطعام إيش الحكم فيه؟ الغسل، يغسل. وقوله غلام يقصدون به الصبي الذكر، فأخرج من؟ أخرج الجارية الأنثى. فلو أن صغيرة بنت صغيرة لم تأكل الطعام لشهوة ففي هذه الحالة وبالت فإننا نغسل. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة. الحنابلة على المذهب يقولون أن العلة تعبدية، لماذا نرش من بول الغلام ونغسل من بول الجارية؟ نقول هكذا أمرنا الله وهكذا أمر الشرع، وعلى الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، فلا نسأل. هناك من الحنابلة رحمهم الله من تأولوا العلة وقالوا إن الحكم معلل بعلة، واختلفوا فيما بينهم ما هي العلة. فمنهم من يقول إن العلة أن الذكر يفرح به، يحمله الناس كثيرا، وقد يكون هذا الابن عاقل إذا كبر يدور في الشوارع ويأتي لأبيه بالتعب، والبنت في البيت تخدمه وتهيئ له الأمور، لكن طبيعة الناس أنهم يفرحون بالغلام الذكر. فقالوا إن العلة أن الغلام يفرح به فيحمل كثيرا، فلو أننا أمرنا بالغسل من بوله سيكون في ذلك مشق. أما البنت فغالبا أنها لا تحمل وتستر كثيرا عن حضور مجامع الرجال، مع أنها قد كانت في القديم تحضر كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة. فعلل بعض العلماء رحمهم الله بأن الصبي الذكر يحمل كثيرا فخفف، وقد ينعكس هذا الأمر، فإن كثيرا من الناس قد يفرح بالبنت أكثر من الابن الذكر، خاصة إذا توالى له أولاد ذكور وجاءته بنت. فعلى كل، هذا التعليل في الحقيقة لا يخلو من نظر. وعلل طائفة من العلماء رحمهم الله بمسألة الانتشار، فنظروا إلى صورة البول، قالوا إن البول من الذكر ينتشر والبول من البنت لا ينتشر، فخفف من ناحية صورة البول. والغالب أن الصغير لا يأتي إلا في لفافة، ملفوف بلفافة، وإذا وجدت اللفافة فإن مسألة الانتشار وعدم الانتشار غير واردة هنا، لأن اللفافة ستمنع انتشار البول. وأيضا هذا التعليل لا يخلو بالنظر. وبعض العلماء نظر إلى مسألة النتن، إلى ريح البول، فإن بول الجارية أنتن من بول الذكر في الغالب، مع أنه قد يكون العكس، فعللوا بذلك. وبعضهم نظر إلى أصل الخلقة، قالوا إن الذكر مخلوق من التراب والتراب طاهر، والجارية مخلوقة من الضلع، حواء خلقت من ضلع آدم، فقالوا هي مخلوقة من لحم ودم، والأصل في الدم النجاسة. على كل حال العلة تعبدية، ومعرفة العلة أو الحكمة من أمر الشريعة هو يزيد المؤمن يقينا، وإلا فالأصل أن المسلم يعمل بالدليل وإن لم يعلم الحكمة والتعليل. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا أمرنا. لما؟ الله أعلم. فلا يتعمق الإنسان في معرفة العلة، فإذا علمها فإن ذلك يزيده اطمئنانا، لكن لا يبني عمله بالحكم الشرعي على معرفة العلة، وإلا وقع في أمر خطير. قال المصنف رحمه الله وبول غلام لم يأكل طعاما، فالمصنف قيد ذلك بأنه لم يأكل طعاما، والمقصود أنه لم يتغذى ولم يكن غذاؤه الطعام، بمعنى أو بعبارة أخرى أن أكثر غذائه اللبن، سواء كان اللبن طبيعيا أن يرضع من ثدي أمه أو كان صناعيا. فالمقصود أنه لم يأكل الطعام لشهوة يشتهيه، ولذلك عبر المصنف هنا قال بشهوة، فلم يقل لشهوة، فتعبيره هنا بالباء أجود، لأنه يدل على المصاحبة، أي أنه يغتذي على الطعام ويتكرر رغبته في الطعام. وهذا في الغالب الصبي يكون في الغالب يبدأ بأكل الطعام من 4 أشهر إلى 6 أشهر. سندخل الآن في أبواب الحضانة وتعليم كيفية إطعام الأطفال. على كل حال فالأطفال كما يذكر الأطباء في بعض الدراسات أنه يبدأ في أكل الطعام من 4 أشهر إلى 6 أشهر، لأن قبل 4 أشهر هو لا يستطيع أن يتحكم في عضلات فكه، لا يستطيع أن يمضغ وأن يحرك عضلات الفك واللسان، فربما تخرج اللقمة منه. وإذا بدأ في الطعام فإنه يأكل الطعام المسحوق كالأرز المطحون، ثم بعد ذلك يرتقون معه شيئا فشيئا. على كل حال الضابط في هذا إذا كان يغتذي وأكثر غذائه اللبن فإن الحكم في بوله ما ذكره المصنف رحمه الله. قد يطعم شيئا مع اللبن، لكن الغالب للبن، الحكم نفس الحكم، فإذا زاد الطعام على اللبن يأكل الطعام أكثر من اللبن فهنا يكون الحكم. لو استويا فنغلب جانب إيش؟ أي نغلب جانب الحظر فيكون العبرة بالطعام. إذن فمن كان غذاؤه اللبن فقط فالحكم في بوله ما ذكره المصنف، من كان غذاؤه الطعام فإنه يغسل، إذا استوى اللبن مع الطعام فإننا نغلب جانب الطعام. أحيانا بعض الأطفال ما شاء الله الشهية عنده مفتوح، يأكل من هذا ويرضع من ثدي أمه ويخطف اللقمة والملعقة ونحو ذلك، فالأطفال منهم ما شاء الله من شهيته مفتوحة ومنهم من شهيته منغلقة. قال المصنف رحمه الله: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه. أيضا قيء الغلام، يقول المصنف رحمه الله إن قيء الغلام مخفف، وهذا لأن القيء على المذهب إيش؟ نجس، فيقولون إن قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام مخفف، بمعنى أنك لا يجب عليك أن تغسله إنما تغمره بالماء فتعامله معاملة البول. وهناك فرق بين القيء وبين القلس أو القلس. القيء هو ما خرج من البطن بعد استقراره في المعدة، أما القلس أو القلس فإنه يأتي نظرا للامتلاء. أحيانا الإنسان إذا كثر وأخذ حتى ثلث النفس، إذا تجشى أكرمكم الله فإنه يخرج بعض الطعام، هذا يسمى قلس. فالصبي أحيانا إذا أكثر له في الرضاع ولم يحصل منه الجشاء، أحيانا النساء إذا أرضعت ابنها فإنها تمسح له على ظهره حتى يحصل له الجشاء. نحن نعطي دروسا في الحضانة للعزاب، أما المتزوجون فعندهم خبرة في هذا. فإذا لم يتجشى فإنه يحصل له القلس، أحيانا تحمل الطفل بعدما رضع يخرج منه شيء من اللبن، فهذا القلس. فالقيء عند الحنابلة رحمهم الله نجس، ولذلك قالوا خفف في قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام. وقد يحتج للحنابلة رحمهم الله أن الشرع خفف في بوله، ولا شك أن نجاسة البول أغلظ من نجاسة القيء، فهذا قد يجعل كلام الحنابلة رحمهم الله وجيها، وإن لم يرد في ذلك نص في مسألة القيء فهو يؤخذ حكمه من نظيره أو مما هو أعلى منه. قال: وقيئه بغمره به. غمر ماذا؟ غمر القيء أو البول. به بما؟ بالماء الطهور. يقول تغمره به، وقد جاء في بعض الروايات أنه يرش وينضح. هناك نضح وهناك نضخ بالحاء وبالخاء، النضح والرش متقاربان أو متساويان في المعنى، بمعنى أنك تأخذ كفا وترشه أي تغمر المحل به دون أن تعصره ودون أن يسيل الماء، لأنه إذا سال فإنه يعتبر غسلا. النضخ بالخاء المعجمة أغلظ من النضح، ففيه غمر للماء أكثر من النضح. كم بقي معنا الوقت؟ انتهى؟ إذن خلاصة الأمر ما يتعلق بالأرض ونحوها، إذا وقعت عليها النجاسة فإنها تطهر بإزالة عين النجاسة وأثرها، سواء كان ذلك من كلب أو خنزير أو غيره من النجاسات، ولا يشترط فيها العدد، إنما ننظر فيها إلى عين النجاسة وأثرها، فإذا زالت فإننا في هذه الحالة لا نعتبر فيها العدد. وكذلك بول الغلام وقيئه الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكون فيه النضح. أما من عدا الغلام فالصبي البالغ إيش الحكم؟ عفوا، الصبي الذي أكل الطعام يغسل، غائط الصبي الذي لم يأكل الطعام يغسل، واضح؟ فالنجاسات الأخرى سيأتي كلام المصنف عنها وسنذكر إن شاء الله ما يفتح الله عز وجل به، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. جميل، ما هو لن يحصل له الاستقلال بالاغتداء بالطعام إلا إذا اشتهاه ورغب فيه. نعم نعم نعم. إذا اغتدى على الطعام فهو كالصبي الذي أكل الطعام بشهوة، لأنه لن يستقل بالغذاء أو باغتدائه بالطعام إلا إذا رغب فيه. نعم. إيش؟ بدون عدد، المهم يزول العين والأثر. هنا ليس لها عدد، ولذلك ذكرها المصنف في القسم الذي لا يعتبر فيه العدد، أما غيرهما سيأتي فيه العدد، والمذهب يقولون لابد فيه من التسبيع 7 غسلات. نعم نعم. للنجاسة، للنجاسة العينية، وينبني على معرفتنا النجاسة العينية أن نعرف النجاسة الحكمية. فإذا وقعت النجاسة العينية على أرض طاهرة أو مكان طاهر فهنا تكون النجاسة الحكمية. أي نعم نعم. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم يا سارة. أي هذا القلس؟ هذا القلس يرش على المذهب، يرش وينضح. الله يعين. لا بد أن يعرف هذا من كانت زوجته تجعل إليه أو توكل إليه مهمة الحضانة إذا انشغلت. وليس عيبا أن يعين المرء زوجته، ليس عيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرز نعله ويحلب شاته. بعض الناس يظن أنه إذا عاون أهله في البيت في عمل ما أن ذلك ينقص من رجولته، وهذا من الغلط ومن الفهم الخطأ ومن تأثير البيئة عليه، بل هذا من حسن العشرة. ما نقول لك هي تجلس وتضع رجلا على رجل وأنت تعمل فتصبح القوامة لها، لا، ما نقول هذا، لكن نقول لابد من الإعانة. فالمرأة لديها أطفال ولديها رجل يحتاج إلى عنايتها به ولديها دروس ولديها، فلا بد. الرحمة جيدة والرفق جيد. بعض الإخوة خاصة طلبة العلم لابد أن يكون رفيقا لأهله فهو قدوة. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.